بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، والتي نستكمل فيها الحديث عن القاعدة القرآنية العظيمة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وهي التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن كلام أم مريم وهي زوجة عمران عليهم جميعا سلام الله وصلاته، وهي قوله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. وكنت في الحلقة السابقة قد ذكرت موضع ورود هذه القاعدة وسر تقديم الذكر على الأنثى في الآية، كما أشرت أيضا إلى نماذج تطبيقية من القرآن الكريم على هذه القاعدة الكريمة، كما أشرت أيضا إلى شيء من الحكم في التفريق بين المرأة والرجل في مسألتي الميراث والشهادة. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نستكمل ما بقي من إشارات عابرات تتعلق ببيان هذه القاعدة التي كثر الأخذ والرد فيها في زماننا هذا، فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد حكم الله عز وجل وهو العليم الخبير بأن الذكر ليس كالأنثى، لذا على المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين، وهي المطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى. وحينما يطلقون هذه الكلمة في مقام الحديث عن موضوع المرأة غفلوا عن أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن بهذا المعنى الذي يريده أولئك الكتاب والمثقفون. تأمل معي أيها المؤمن المعظم لكلام ربه عز وجل، تأمل معي قول ربك سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وتأمل قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وتأمل قوله أيضا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. إذن ما الصواب قوله في هذا المقام؟ الصواب كما نبه على ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما سمعته منه أكثر من مرة، الصواب أن يعبر عن ذلك بكلمة العدل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يقل سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالمساواة. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسا، بخلاف كلمة العدل فإنها كلمة واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. انتهى معنى كلامه رحمه الله. ولكي يتضح كلام شيخنا رحمه الله أوضح ذلك فيما يلي: دلالة كلمة العدل تقتضي أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال، بينما كلمة المساواة تعني أن يعمل كل من الرجل والمرأة في عمل الآخر. مثال آخر: مدلول كلمة العدل تدل على أن تعمل المرأة عددا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها الجسمي والنفسي والعوارض التي تعرض لها، بينما مقتضى كلمة المساواة أن تعمل المرأة نفس الساعات التي يعملها الرجل مهما اختلفت طبيعتهما وظروفهما. وهذا عند التأمل عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كل من الرجل والمرأة. ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة وبدأت تنادي وتظهر تلك الدعوات للمساواة بين المرأة والرجل في كل شيء، ذاقت ويلاتها ونتائجها المرة، حتى صرخ العقلاء منهم رجالا ونساء، وكتبوا الكتب وألفوا الرسائل التي تحذر بمجتمعاتهم من الاستمرار وراء هذه المصادمة. وأقطفوا من هذه الكتب والرسائل نماذج ثلاث. أولها ما قالته أفيسون زعيمة حركة كل نساء العالم. تقول هذه المرأة: هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل. إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. انتهى كلامها. أما النموذج الثاني من كلام الغربيين في هذا المقام فهو كلام هيلين أندلين، وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية. تقول هذه المرأة: إن فكرة المساواة وهي التماثل بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسيمة بالمرأة والأسرة والمجتمع. انتهى كلامها. وثالث هذه النماذج كلام رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية رينيه ماري. تقول هذه المرأة: إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه. انتهى كلامها. ولو رجعنا أيها الإخوة إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب في هذا السياق وفي هذا الموضوع لطال بنا المقام. وختاما أختم حديثي عن هذه الجزئية من هذه القاعدة بكلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج. تقول هذه الكاتبة: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة. ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى وأعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بما وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة، ولكن ويا رب اشهد، بيتي أولا ثم بيتي ثم بيتي ثم العالم الآخر. انتهى كلامها. وبعد هذا كله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ماذا يقال عمن سوى بين الذكر والأنثى؟ والله عز وجل الذي خلقهما يقول: وليس الذكر كالأنثى. إنك لا تتعجب أخي المستمع أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو من ملاحدة، وإنما تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين إلى الإسلام، والذين يصرحون في مقالاتهم وكتاباتهم بأن هذا الحكم عياذا بالله كان صالحا في فترة نزول الوحي يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم. أما اليوم وقد تعلمت المرأة وحصلت على أعلى الشهادات فهذا الحكم لا قيمة له، نعوذ بالله من الخذلان. ولا شك أن هذا كلام خطير جدا، هو في الواقع قد يكون ردة عن الدين. لما؟ لأنه رد على الله عز وجل، فإنه سبحانه هو الذي قدر هذا وحكم به، وهو عز وجل الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. ثم إنه عند المناقشة المنطقية العقلية يتبين لنا أن هذه المقولة كاذبة آثمة خاطئة من جهتين. أما الأولى فهو أن تكوين المرأة النفسي والبدني، وهو ما يعبر عنه بالتكوين الفسيولوجي، لم يتغير منذ خلق الله تعالى أمنا حواء من ضلع أبينا آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولم يربط الله عز وجل هذا التفريق بعلم تتعلمه أو بشهادة تحصل عليها. أما الجهة الثانية أو الوجه الثاني من أوجه بيان خطأ هذه المقولة، أن هذا الحكم نزل وأول من دخل فيه وأول من تلقاه أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وعلى رأسهن عالمة هذه الأمة الصديقة ابنة الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، وهن يعني أمهات المؤمنين بلا ريب أعلم نساء هذه الأمة وأتقاهن. ومن هي التي تبلغ من نسائنا عشر علمها أو تقواها؟ ومع ذلك لم تتعرض واحدة منهن رضوان الله عليهن وحاشاهن لم تعترض على هذه الأحكام الشرعية التي سمعناها مباشرة من زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قابلنا ذلك بالانقياد والتسليم والرضا والقبول. وعلى هذا الهدي جرى نساء كثيرات بحمد الله من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا، وسيجري عليه بإذن الله نساء أخريات كثيرات لم يولدن بعد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعلي أختم حديثي عن هذه القاعدة والتي استغرقت حلقتين بهذه القصة الطريفة التي سمعتها من أحد الباحثين وهو يتكلم عن زيف الدعوة التي تطالب بفتح الباب للنساء لكي يمارسن الرياضة بإطلاق كما يمارسها الرجال. يقول هذا الباحث وفقه الله إن أحد العدائين الغربيين المشهورين تعرف على امرأة تمارس نفس رياضة العدو فرغب أن يتزوجها وتم له ما أراد، لكن لم يمضي سوى شهرين على زواجهما حتى انتهى الزواج إلى طلاق. فسئل هذا العداء لماذا طلقتها بهذه السرعة؟ فقال إنني لم أتزوج امرأة وإنما تزوجت رجلا، وهو يشير بهذا إلى القسوة في التمارين التي تتطلبها رياضة العدو وأن هذه التمارين أفقدت زوجته أنوثتها فأصبحت في جسم يضاهي أجسام الرجال. وصدق الله العظيم العليم الخبير، وليس الذكر كالأنثى فهل من مدكر؟ وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله تعالى وأرجو الله سبحانه أن يجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة